أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب خذوا ولا تنسوا. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في الاحتمالات المتصورة في العنوان المأخوذ في موضوع الحكم، وذكرنا العنوان أقسام العنوان المأخوذ في موضوع الحكم، وقلنا أن الاستدلال بالآية المباركة على القول بالأعم إنما يتم على أن يكون العنوان من القسم الثالث، بأن يكون العنوان علة لسقوط الحكم. أن يكون الحكم باقيا وإن انتفى العنوان، هذا هو الاحتمال الثاني. وذكرنا أن الاستدلال بالآية المباركة على القول بالأعم إنما يتم أن يكون العنوان مأخوذا في موضوع الحكم، أن يكون هذا العنوان من القسم الثالث. وتقدم تفصيل الكلام، إلا أن الكلام فعلا في أن هذا العنوان من أي قسم من هذه الأقسام الثلاث، هل عنوان الظلم في الآية المباركة من القسم الأول أو من القسم الثاني أو من القسم الثالث، وليس العنوان من القسم الأول قطعا وجزما، فيدور الأمر بين أن يكون من القسم الثالث، فيتم الاستدلال بالآية على القول بالأعم، أو من القسم الثاني فلا يقتني الاستدلال على القول بالأعم بهذا العنوان بالآية المذكور في الآية المباركة. وبعبارة أخرى، لا علاقة على هذا الفرس بهذا العنوان، لا بالقول الأعم ولا بالقول الأخص. ثم ليس هنا دليل من النقل ولا من العقل على أن يكون العنوان من القسم الثالث كي يتم الاستدلال بهذه الآية على القول العام، بل هنا دليل، بل قرائن كثيرة على أن المراد من الزوج من هذا العنوان هو من القسم الثالث، يكون هذا العنوان من القسم الثالث، أي مجرد تلبس الزاد بالمبدل يكفي في الحكم إلى الأبد، يكون المبدل إلا لثبوت الحكم إلى الأبد، هذا معنى القسم الثاني، يكون هذا العنوان من القسم الثاني. وهنا قرائن كثيرة منها ما ذكرنا، ذكرنا أن مقتضى جلالة مقام الإمام، جلالة مقام الإمام قرينة حالية أو مقامية على أن الظلم إلا لعدم نيل الخلافة إلى الأبد، ذكرنا هذه القرينة. ومنها أي من القرائن التي مفادها كون العنوان من القسم الثاني لا من الأول ولا من الثالث، هو اعتبار الاسم في النبي والإمام. في كتب العقائد في كشف المراد، هنا يقول صاحب كشف المراد المحقق التوسي يذكر مسألة اعتبار الاسم ويذكر الأقوال في هذه المسألة، ولكن الحق هو اعتبار الاسم في النبي والإمام عليه السلام، يعتبر أن يكون الخليفة والإمام معصوما لا تصدر عنه المعصية ولا يصدر عنه الخطأ، نظرا إلى اعتبار الاسم فلا يليق، من لا يكون معصوما لا يليق بالخلاف. ومن الواضح أن غير الأئمة عليهم السلام من الخلفاء الأوائل لم يكونوا معصومين، فلا يكونوا لائحين بالخلافة، فلا يستحقون للخلافة، إذ تعتبر في الخلافة العصمة. فمقتضى هذا الشرط في الإمام والخليفة أنه لا يستحق، من لا يكون معصوما لا يستحق للإمام ولا للخلافة. والخلفاء قبل الإمام علي عليه السلام لم يكونوا من المعصومين، بل من عبدة الأصنام من الظالمين، فلا يكونون مستحقين للخلافة. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة على كون هذا العنوان من قبيل القسم الثاني، هذه القرينة وردت في روايات كثيرة أن علي السلام خلف المزوم وخلف المحدود بالحق الشرعي وخلف ولد الزنا وخلف الأعرابي، خلف هؤلاء لا يجوز السلام. فهؤلاء أي المتصفون بهذه العناوين بهذه الأوصاف لا يليقون لتسدي منصب الإمام للجماعة، لا يليقون. فهذه الأخبار تدل بالأولوية القطعية بأن من يكون ظالما ومن يكون من عبدة الأوثان وعبدة الأصنام لا يليق لأن يتسدي منصب الخلافة بطريق الأولى، لا يليق. هذه القرينة الأخرى، نعم هنا طائفة من المسلمين يقولون يجوز تجوز السلام خلف كل فاجر وفاجر. نعوذ بالله، من فعل اللواط بأحد ولو كان هذا العمل عن إجبار، فيجوز للفاعل السلاة خلف المفعول ويجوز للمفعول السلاة خلف الفاعل. وهذه القضية قضية سياسية في بداية الإسلام في زمان خلفاء الأمويين والعباسيين، جعل الرواية هكذا لأن الخليفة الذي يقتدي به الناس كان من الفاسق والفاجر، فجعل هذه الرواية على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله يجوز السلام خلف كل فاسق وفاجر. هذه القرينة الثالثة، وهنا قرينة رابعة. القرينة الرابعة على كون المراد من المبدأ المشتق من العنوان في الآية هو القسم الثاني لا القسم الأول ولا القسم الثالث، هو أن حمل هذه الرواية هذه الآية على القسم الثالث من توضيح الواضحات، بأن يقال مثلا من كان متلبسا بالفعل بالظلم لا يليق بالخلافة، هذا لا يحتاج إلى البيان، لا يحتاج إلى التوضيح، إذ من يكون متلبسا بالظلم فعلا قطعا وجزما لا يليق بمنصب الخلافة. وهنا احتمال آخر، وهو أن يكون حمل الظلم على الخلفاء باعتبار حال التلبس، وإن كان الظلم هذا العنوان ثابتا عليهم في الماضي، ولكن إطلاق الظلم عليهم باعتبار حال التلبس في الماضي أيضا يكون على نحو الحقيقة، فيكونون ظالمين على نحو الحقيقة، فلا ينالون هذه المنصب هذه الوظيفة هذا المقام العالي. بقي الكلام في التفصيل بين كون المشتق محكوما عليه وبين كون المشتق محكوما به. إذا كان المشتق محكوما عليه فهو حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، وإذا كان محكوما به فهو حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ. عفوا، إذا كان محكوما به فهو أعم لمنقذ عن المبدأ والمتلبس بالمبدأ، وإذا كان محكوما به فهو حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ. والشاهد على ذلك من باب المثال، الشاهد على ذلك الآية المباركة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. آتان الآيتان المباركتان. مفاد الآية الأولى والثانية هو إجراء حد السرقة والجلدة لمن كان متلبس بالمبدأ سابقا، فعلا السارق ليس متلبس بالمبدأ، الزاني ليس المتلبس بالمبدأ، ويجري الحد عليهما بعد انقضاء المبدأ، وهذا لا يصح إلا على القول بالعدل، إلا على القول بأن المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس بالمبدأ والمنقذ عنه مبدأ، بخلاف ما إذا كان المشتق محكوما به. إذا كان محكوما به فيكون حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، كقولنا زيد مجتهد. متى يصح أن يقال زيد مجتهد؟ إذا كان مجتهدا بالفعل، لا إذا كان مجتهدا فعلا ليس بمجتهد. إذا لم يكن فعلا مجتهدا لا يصح أن يقال زيد مجتهد. ففي هذا المثال الثاني، باعتبار كون المشتق محكوما به أي خبرا للمبتدا، إذ المحكوم عليه في اصطلاح أهل البلاغة عبارة عن المبتدا، والمحكوم به عبارة عن الخبر، فمشتهد في هذا المثال يكون محكوما به، فيكون حقيقة في المتلبس بالمبدأ. هذا ملخص هذا القول، التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به. واستدل القائل بهذا القول بالآية المباركة، بآية السرقة وآية الزنا، إلا أن الجواب عن هذا الاستدلال، يمكن بوجهين. الوجه الأول أن المشتق كالسارق والزاني في الآيتين من القسم الثاني كما ذكرنا، هذا العنوان من القسم الثاني، مجرد تلبس بالسرقة يكفي في هذا الحكم، يكفي في إجراء الحد إلى الأبد، وإن زال التلبس عنه. فهذا العنوان علة للحكم إلى الأبد، وعلة المحدثة هي عين علة المبقية كما ذكرنا في القسم الثاني من العناوين، وكذلك في آية الزنا. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن إطلاق السارق وإطلاق الزاني في الآيتين إنما يكون بلحاظ حال التلبس، وإن كان التلبس في الماضي، ولكن إذا كان الإطلاق بلحاظ حال التلبس فيكون حقيقي. إذ المراد من الحال عند الساهد الكفاية وعند المحققين ليس هو زمان الحال، زمان النطق، ليس المراد من الحال هو حال التلبس. إذا كان الإسلام باعتبار حال التلبس وحال التلبس وإن كان في الماضي، فيكون هذا الإسلام على نحو الحقيقة. ومحل الكلام من هذا القبيل، تلبس وإن كان تلبس بالسرقة والزنا وإن كان في زمان الماضي، ولكن إطلاق السارق وإطلاق الزاني إنما كان بلحاظ حال التلبس، فيكون على نحو الحقيقة. لما كان على نحو الحقيقة فيسقط هذا الحكم، أي حد الزنا وحد السرقة. هذا تمام الكلام في الأقوال في المشتق وأدلة هذه الأقوال، ثم يقع الكلام في التنبيهات المشتق. الحمد لله.